أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس. فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية، يعني طلب الهمة العالية أو صاحب الهمة العالية دائما يفضو إلى كل ما أمكنه من الكمالات كما ذكرنا، فيأنف ويستنكف أن يكون في حالة من أحوال التقصير ما دام هذا التقصير يمكن دفعه عن النفس. فيفترض هنا يقول لو كانت النبوة مثلا يمكن أن تنال بالكسب، وطبعا النبوة ليست كسبية، النبوة وهبية من الله سبحانه وتعالى يصطفي من رسله ما يشاء، لكنه يقول نفرض يعني لو فرضنا أن النبوة أو تنال بالكسب لم يجز لعالي الهمة أن يقنع بالولاية، لم يجز لعالي الهمة أن يرضى بأن يكون فقط وليا دون أن يرقى إلى مرتبة النبوة. يقول أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكا يعني من الملائكة لم يصلح له أن يرضى أن يكون بشرا. والمقصود من علو الهمة أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن في العلم والعمل، إذا نشدان الكمال الممكن كل ما يدخل في طاقته من الوصول إلى الكمال واستصغار كل ما دون ذلك. ويقول الجرجاني في التعريفات الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر، هذا هو الهم، عقد القلب والعزيمة على فعل شيء قبل أن يفعله، سواء كان هذا الهم هما بخير أم هما بشر، هذا هو الهم عقد القلب. أما الهمة فهي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين والهمة فعلة من الهم، والهم هو مبدأ الإرادة، بداية الإرادة هم، ولكن خصوا الهمة بنهاية الإرادة، فالهمة هي التعبير عن نهاية وقمة وأعلى الإرادة، فأولها الهم وآخرها وأعلاها الهمة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في بعض الآثار الإلهية قول الله تعالى إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. قال والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. العوام والناس مقيسهم أن قيمة الإنسان هي ما يحسنه، أما الخواص فإنهم يقولون قيمة الإنسان ما يطلب إليه وما يطمح إليه وما يطلبه، فقيمة المرء همته ومطلبه. وقال صاحب المنازل الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها، يعني ينبعث قلبه نحو المقصود نحو الطلب الذي يطلبه ويستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك، بحيث لا يستطيع أن يتخلص من هذا النزوع إلى طلب الكمال. والمراد أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تبارك وتعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، يعني لا يقدر على المهلة، لا يستطيع أن يؤجل أو أن يرضى بما هو دون ذلك، ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود، ولا يلتفت عنها يعني إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وغفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق، والله تعالى أعلم. وقال أيضا علو الهمة ألا تقف دون الله، يعني أعلى الهمة أن لا تريد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلى وأشرف مطلوب، فمن طلب ما دون الله كانت همته يعني غير عالية. فالهمة العالية لا تقف دون الله سبحانه وتعالى ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخصيصة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بما ساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجواذب وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والهمة طليعة الأعمال ومقدمتها، قال أحد الصالحين همتك فاحفظها

من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فهذا ثواب الهمة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازلك شهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه ينال بصدق الإيه؟ الهمة. وقال صلى الله عليه وسلم في من تجهز للجهاد ثم أدركه الموت، قال: قد أوقع الله أجره على قدر نيته، قد أوقع الله أجره على قدر نيته. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المتخلفين عن غزوة تبوك: من الحريصين على الخروج معك، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهم همتهم موجودة لكن في عائق عاقهم عن الخروج، لأن الرسول لم يكن عنده ما يحملهم عليه عليه الصلاة والسلام. فبالهمة نالوا الثواب وشركوهم في الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يعني عادته أن يقوم الليل، فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فهنا أثيب بهمته وبنيته. فليس الشأن في من يقوم الليل، إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب بعلو همته وطهارة قلبه وقوة يقينه وشدة إخلاصه. وفي ذلك قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. هذه قوة اليقين وقوة الهمة. وما أحسن قول الشاعر مخاطبا الحجيج وقد انطلقوا للحج: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا. لكن مهم إيه؟ ما دام عنده الهمة فهو يطمع في أن ينال نفس الثواب. وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: سبق درهم 100,000، درهم واحد سبق 100,000، يعني رجل تصدق بدرهم ورجل آخر تصدق 100,000 درهم. الذي تصدق بدرهم أخذ نال ثوابا أعظم من ثواب الذي تصدق 100,000 درهم. ما الذي أوجد هذا الفرق بينهما؟ الهمة، تفاوت في الهمة. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان، كل ما يملك درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. يعني الرجل الأول عنده درهمان فاستبقى لنفسه درهما واحدا وأنفق شطر ما يملك، يعني نسبة إيه؟ نصف 50% من ماله، فتصدق بها لله. لا شك هذه همة عالية. الآخر عنده مال كثير جدا فأخذ يعني عينة من ماله من عرضها، من عرضها من جانب الثروة الطائلة، سحب كمية فطلعت كام؟ 100,000 درهم. واضح؟ فالتفاوت الذي حصل بينهما إنما كان لسبب يعني الهمة. أيضا بما أن الهمة في القلب فقوة المؤمن تكون في قلبه بصفة أساسية. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موفيا كل واحد منهما حقه،

ومركب وطيل يعني سهل. وقال أيضا طرفة مبينا غايته من الحياة، يقول ولولا ثلاث، فيه غريبا كثير لكن شعر تشعر من شعر يعني، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك، الجد هنا الحظ والبخت يعني يحلف بالحظ، وجدك لم أحفل يعني لم أهتم، متى قام عودي جمع عائد من العيادة، فمنهن تبقي العاذلات بشربة، العاذلات جمع عاذلة والعزل هو الملامة، ومنهن تبقي العاذلات بشربة كميت، كميت اسم الأسماء الخمر، شربة خمر يعني فيها حمرة وسواد، فمنهن تبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، هي الرغوة الزبد الرغوة التي تكون فوق الخمر، وكري إذا نادى المضاف محنبا، كري الكر هو العطف، إذا نادى المضاف محنبا يعني الذي في يده انحناء، كسيد الغضا، السيد هو الذئب والغضا الشجر، نبهته المتوردي. الحقيقة هذا هنا أيضا يعني تكرار نعم البيت الثالث، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد، كما ذكرنا الأبيات لهذا الشعر، نعيد الأبيات، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن تبقي العادلات، مش عارف أجيبها نحاول نجيبها من الذكر، فمنهن تبقي العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا أو محنبا، كثيد الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، تقصير يوم الدجن، تقصير يوم الدجن يعني يوم الدجن، الدجن هو الغيم لما يملأ أفق السباء، وتقصير يعني جعل هذا اليوم قصيرا، يشعر اليوم مش طويل، اليوم إيه مش بيمل يعني، يوم قصير كيف يخسره بأن ينفقه يعني مع امرأة حسناء، ببهكنة هي المرأة الحسنة في الخلق الثمينة، ببهكنة تحت الخباء المعمدي يعني تحت الخيمة التي رفعت بالأعمدة يعني. فكثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، شربة خمر والتمتع بامرأة حسناء، وقليل من الناس من تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير. نفس هذا الشاعر اقتدى به أبو نواس، أبو نواس حدث عن غايته من الحياة، يقول إنما العيش سماع ومدام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى العيش السلام، هذا الذي يعيش من أجل غايته في الحياة، إنما العيش سماع، موسيقى يعني وأغاني، إنما العيش سماع ومدام وندام، مدام الخمر يعني شرب الخمر، والندام جلسات المندمة والندامة اللي هم الذين يجلسون ويسهرون في الخمر، فإذا فاتك هذا فعلى العيش السلام. وهذا جميل بثينة شاعر قصر همته على ملاحقة النساء، يجيب من أمره بالجهاد في سبيل الله، واحد يذكره بالأمر ويأمره بأن يخرج الجهاد في سبيل الله، فيقول يجيبه قائلا يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. من أجلها لا شك أن هذه تتأثر تأثرا عظيما ب يعني همته وأيضا ببصيرته كما بينا ذلك من قبل. فهذه نماذج يعني من همم بعض الناس وغايتهم في الحياة، النساء، المناصب، الأموال، الغنى، قد يكون لبعض الناس يعني مسعى ومطلب للأمور هو نفسه يعد مطلبها من علو الهمة، يعني هو ينظر إليها أنها مطلب سامي أو مقصد عالي، كحال امرئ القيس عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه، فانطلق جادا طالبا إعادة هذا الملك. طبعا نحن لا نقول إن هذا يعني من علو الهمة، لكن نحن ندرجه أيضا، لكن هو بالنسبة لما مضى يعتبر أعلى، لكن ليس هذا علو همة كما سنبين إن شاء الله تعالى ذلك بالتفصيل. يعني لا يكون إنسان عالي الهمة إلا إذا أراد الآخرة، وهذا سنفصله إن شاء الله. يقول امرؤ القيس لما أفاق على من السكر والعبث فوجد ملك أبيه قد ضاع، فسعى وأنفق عمره في البحث عن استرداد ملك أبيه الضائع. يقول: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. طالت إطلابه للملك حتى قضى نحبه في طلبه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ضيع حياته أولا في المتع والشهوات، وقضى شطر عمره الثاني في طلب الملك الضائع، وانتهت حياته ولم يحصل مطلوبة، ومات كما مات المتنبي من بعده طلبا للملك والإمارة، فأعياهما الطلب. وما أكثر الذين طلبوا الملك والرياسة وألحوا في طلبها، فحامت حوله همتهم وطافت به عزيمتهم. كان الأبي وردي، والأبي وردي من الشخصيات النادرة في التاريخ الإسلامي من الأمويين، كان يدعو عقب كل صلاة: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. يعني كانت هذه همته: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. وله في ذلك الأشعار الفائقة التي تكشف عن شخصية ونفسية شديدة الشبه بشخصية المتنبي. وقيل ليزيد بن المهلب: ألا تبني دارا؟ فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس. ليس لي منزل، لم يكن متخذا منزلا ولا دارا. فلما قال له الرجل: ألا تبني دارا؟ قال: منزلي إما دار الإمارة وإما الحبس. يعني هذا هو الهدف الذي أعيش من أجله. وقال آخر: وعش ملكا أو مت كريما وإن تمت، وسيفك مشهور بكفك تعذر. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن الهمم ليس فقط تتفاوت يعني بين بني البشر، لكنها تتفاوت حتى بين الحيوانات والبهائم. فالهمم تتفاوت في جميع الحيوانات. يذكر بعض العلماء يعني أمثلة، يقول مثلا: العنكبوت من حين يولد ينسج لنفسه بيتا ولا يقبل منة الأم. الحقيقة هو هنا يعني تعبير المفروض يكون ناحية العلمية أدق شوية، لأن احنا ساعات بنتناقل كلام العلماء السابقين ونقع في أخطاء من غير ما نقصد. يعني مثلا زي إما واحد بيتكلم على الميت بعد ما يموت: إذا رأيته ورأيت جسمه يخرج منه الصديد وكذا وكذا. الصديد لا يخرج من جثة، يعني هذا الصديد بيخرج نتيجة معركة في جسم حي، فإذا مات الميت ما بيخرج منه صديد. فمثلا هذا التعبير قد يستنكف أو يعني يستغرب. كذلك العنكبوت، وهذه من إعجاز القرآن الكريم، يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ما اكتشف يعني حديثا جدا أن الذي ينسج البيت هو أنثى العنكبوت وليس الذكر، أنثى العنكبوت. ولذلك قال تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بتاء التأنيث بيتا، لأن الأنثى هي التي تنسج بيت العنكبوت. فهذا من الـ يعني آيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني يقول: فالعنكبوت من حين يولد أو تولد بقى تنسج لنفسها بيتا ولا تقبل منة الأم، فهذا أيضا من علو الهمة. والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم، والغراب يتبع الزيف، والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل البائس. الأسد لعلو همته لا يأكل الطعام البائس. والفيل يتملق حتى يأكل، والخنفساء تطرد فتعود. قال المتلمس: إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد، ولا يقيم بدار الذل يألفها إلا الذليلان عير الحي والوتد. هذا على الخطف مربوط برمته، ولا يشج فما يأوي له أحد، يعني ما يرق له أحد. الناس يتفاوتون، وكما أشرنا مرارا من قبله يعني يتفاوتون تفاوتا عظيما حسب حظهم من الهمة. يقول الله تعالى: إن سعيكم لشتى. فالهمة يعني هي رزق من الله عز وجل، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية كما فاضل بينهم في قواهم العلمية. يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتظهر في عين العظيم العظائم. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا

ليس هذا فحسب، لأن همته عليها ويريد كل علم أن يصل فيه إلى أقصى كمال ممكن في هذا العلم. ثم بعد ذلك يتذكر يقول بل الهدف من العلم العمل، فيلتفت إلى العمل. يقول ثم يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا، نفذ على الهمة يترك الدنيا، ويحتاج إلى ما لا بد منه، محتاج أيضا من المال أو نفق ما لا بد منه لقوام عيشه، ويحب الإيثار، هذه من أخلاق على الهمة الإيثار، فحتى لو كان معه مال فسيؤثر غيره في نفس الوقت، ولا يقدر على البخل، ولا تقاضاه الكرم البذل، صفة الكرم تدعو إلى البذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل، عزة نفسه تمنعه أيضا من أن يبذل نفسه فيما لا يليق به من الأعمال. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك، ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. نعيد العبارة، كبير الهمة دوما في عناء وهو أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ أو لا يفرغ، لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا، ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار، ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل. فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر، يقول أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي، فنفسي لا تطوعني ببخل ومالي لا يبلغني فعالي. وقيل للربيع بن خثيم لو أرحت نفسك لاجتهادي في العبادة، لو أرحت نفسك، قال راحتها أريد، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، يعني هذا الشيء المكروه قد يكون أعظم سبب يوصلك إلى المحبوب. وقال أحمد ابن داود أبو سعيد الواسطي، دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب في المحبس، يعني في السجن قبل أن يضرب الإمام أحمد، فقلت له في بعض كلامي يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، يعني لك رخصة فوافقهم في القول بخلق القرآن وستكون معذورا بالإكراه، يعني يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، كأني أسهل عليه الإجابة. فقال لي أحمد بن حنبل إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، لكن هل هذه الراحة ممدوحة؟ هذه راحة إيه؟ الهمل أو السفل من الناس، واضح؟ فيعني وتأملوا هذه العبارة من الإمام أحمد، يقول إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، يعني راحة هؤلاء الذين يعني سفلت همتهم. وقد قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة، قبل ذلك ما في راحة، عند أول قدم يضعها في الجنة. ويقول الشاعر أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتصر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الأمير شمس المعالي قابوس ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، بناء المناقب والمجد، يعني ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل. ويقول الشاعر ونحن أناس لا توسط عندنا، لأن عالي الهمة لا يعرف التوسط، يعني إما يصل إلى غايته إما أن يموت، لكن لا يعرف التوسط. يقول ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. وقال أحدهم لما عوتب لشدة اجتهاده قال لمن عتبه إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي. يقول الشاعر انفضوا النوم وهبوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينم. فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، ومن عز فذ. فسب وسبة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة ذليل. فترى عالي الهمة منطلقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم، فيقتحم الأهوال ويستهين الصعاب. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة. يعني مش تلقي نفسك للتهمك، لكن يقصد ايه؟ يعني عليك بجتام الأمور دون خسائتها، عليكم بالمخاطرة والجرأة والإقدام. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: من طلب عظيما خاطر بعظيمته، يعني بروحه، من طلب عظيما خاطر بعظيمته. وقال كعب بن زهير: وليس لمن لم يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامله. وقال آخر: ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعاني رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد دون الشهد من إبر النحل أن يلسع يعني. وقال الشريف الرضي: رمت المعالي فامتنعنا، ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوقه، وصبرت حتى نلتهن ولم أقل بدرا دواء الفارك التطليق. الفرك هو بغض أحد الزوجين الآخر، هذا يسمى الفرك. وفي الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهنا يقول: رمت المعالي فامتنعنا، يعني امتنعت علي لأني عشقت المعالي، فامتنعت مني، فظل إيه؟ يصارعها ويطلبها كما كدأب العاشق والمعشوق يحصل هذا التمنع. رمت المعالي فامتنعنا، ولم يزل أبدا يمانع عاشقا معشوقه، وصبرت حتى نلتهن ولم أقل بدرا دواء الفارك التطليق. لم أستسلم وأقول إن الذي يفرك يبغض زوجته ويطلقها، لم أفعل مثل هذا، ولم أطلق المعالي، لكنني صبرت حتى نلتها. وعالي الهمة دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لا حلة. همم تقاذفت الخطوب بها، فهرعن من بلد إلى بلدي. ويقول آخر: إذا لم أجد في بلدة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب. وقال مالك بن الريب: وفي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي. ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة، لا يلوي على شيء، ولا يستفزه لوم اللائمين، ولا تثبيط القاعدين. يعني هذا من خصائص عالي الهمة، أنه مع تفرده في الطريق والوحشة التي هو فيها لا يقوى أحد أبدا على أن يثبط من عزيمته. يقول: سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليالي للضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه، ويأبى الله إلا أن يتمه. وقال الشماخ بن درار في عرابة الأوسي، يمدح عرابة الأوسي، يقول: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقال ابن نباتة السعدي: أعاذلتي على إتعاب نفسي، ورعي في الددى روض الصهاد، إذا شام الفتى برق المعالي، فأهوى نفائت طيب الرقاد. ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية، لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عذل عاذل، ومضى يكدح في السعي لها. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، السلعة غالية لابد أن تدفع لها ثمنا غاليا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها. من الذي يشتري أرواح المؤمنين؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، ويعرف أيضا بقدر الثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا، كانت السلعة نفيسة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول الشاعر: أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنام، فدع السهو وبادر مثل فعل المستهام، وسح الدمع على ما أتلفته، وابكي ولا تلوي على عزل الملام. أيها اللائم دعني، لست أصغي للملام، إنني أطلب ملكا نيله صعب المرام، في جنان الخلد والفردوس في دار السلام،